يد ما لها غارب ترى غلطان جزيلات القصايد كل بيت انجز لغاربها ومن داعب جزيلات البيوت بغالي الأثمان تراوده الوصوف النادرات اللي يليق بها أنا ونقيل من يفدى الوطن ما رح ترد الشان أسم الروح لبلادي إذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقة على الأبطال تعزو بالقرم اللي يهاب الضد جانبها أنا وقيل من يفتى الوطن راح ترد الشام أسوم الروح لبلادي إذا دارت نوايبها على قول المثل وانصكت الحلقة على الأبطال لعزو بالقروم اللي يهاب الضد جانبها تعزو من بني ياسب رجال تعس في الميدان تقول الله على طرق البلاء والموت حببها رجال كل ما العادي غزار الدولة العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جنايم الدماء جينا له بطيب إيمان ومن جناب غير الطيب لا يحمد عواقبها رجال كل بالعادي غزا ردونه العدوان ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جنايب الدماء جينا له بالطيب إيمان ومن جناب غير الطيب لا يحمد عواقبها إذا الطامع غزانا ما نشذ بله خشوم أسنان خشوم سيوفنا في هامة الطامع نشذ بها رفعنا راية الحق وتركنا راية الشيطان يشرقها يغربها ويشرقها ويغربها تلاقت في جي الظفرة دروب القلب والشريان لو ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها تلاقت في جي الظفرة لو ان ذكراك تكتب في الحنايا كان نكتبها ويلي وكل ما هب النسيم ومالت الاغصان يناسب الفخر واللي تربوا فيك يناسبها تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان تسولف مجدك الركبان لا مروا